بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح: باب لا تحلفوا بآبائكم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا يدل على تحريم الحلف بغير الله، فلا يجوز إلا لا يجوز لمن أراد أن يحلف إلا بالله، أو بصفة من صفاته كعزته وقدرته، أو باسم من أسمائه، فيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره أدرك عمر وهو يعني يحلف بأبيه أو بأبيه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالما فليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلف، إذا أردت أن تحلف فاحلف بالله وحده. ولهذا روى عمر في الحديث الآخر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إذن الحلف بغير الله شرك، نوع من الشرك الأصغر، لأن الحلف فيه تعظيم وعقد للأمر الذي يراد تأكيد عقده بعظمة هذا المحلوف به. ولهذا كانت يعني لو كذب الإنسان حلف كذب كانت معصية، لكن لو أكد هذا الكذب بالحلف بالله كانت كبيرة. وهي اليمين الغموس: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالما فليحلف بالله أو ليصمت. في لفظ: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. قال الحافظ عليه هنا أحسن الله إليه قوله: باب لا يجوز الحلف بغير الله، لا بملك ولا بنبي، يعني وإن كان لهم منزلة عظيمة فلا يجوز الحلف به. فالنهي ليس قاصرا على الآباء، لكن هذا هو خرج مخرج يعني السبب، ذكر الآباء فيه مراعاة السبب، لأن عمر كان يحلف يعني بأبيه. نعم. ايش قال الحافظ؟ صلى الله عليه. قوله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير. هذا السياق يقتضي أن الخبر من مسند بن عمر. ايش؟ هذا السياق يقتضي أن الخبر من مسند ابن عمر. نعم. وكذا وقع في رواية عبد الله بن دينار. يعني الترجمة ما قال عليها الشيء؟ إلا باب التنوين بالتنوين: لا تحلفوا بآبائكم. هذه الترجمة لفظ رواية ابن دينار عن ابن عمر. تمام. في الباب، لكنها مختصرة على ما سأبينه. قد أخرج أبو داود النسائي وقد أخرج النسائي وأبو داود في رواية ابن داسة عنه من حديث أبي هريرة مثله بزيادة ولفظه لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله. الحديث قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير. هذا السياق يقتضي أن الخبر من مسند ابن عمر، وكذا وقع في رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر. ولم أرى عن نافع في ذلك اختلافا إلا ما حكى يعقوب بن شيبة أن عبد الله بن عمر العمري الضعيف المكبر، رواه عن نافع فقال عن ابن عمر عن عمر قال ورواه عبيد الله بن عمر العمري المصغر الثقة عن نافع فلم يقل فيه عن عمر، وهكذا رواه الثقات عن نافع، ولكن وقع في رواية أيوب عن نافع أن عمر لم يقل فيه عن ابن عمر. قلت قد أخرجه مسلم من طريق أيوب فذكره، وأخرجه أيضا عن جماعة من أصحاب نافع بموافقة مالك. ووقع للمزي في الأطراف أنه وقع في رواية عبد الكريم النافع عن ابن عمر في مسند عمر، وهو معترض فإن مسلما ساق أسانيده فيه إلى 7 أنفس من أصحاب نافع، منهم عبد الكريم، ثم قال 7 عن نافع عن ابن عمر بمثل هذه القصة. وقد أورد المزي طرق 6 الآخرين من مسند ابن عمر، في مسند ابن عمر على الصواب. ووقع الاختلاف في رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه كما أشار إليه المصنف كما سأذكره. قوله في ركب في مسند يعقوب بن شيبة من طريق ابن عباس عن عمر بين أنا راكب أسير في غزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله يحلف بأبي في رواية سفيان بن عيينة بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع عمر وهو يحلف بأبيه وهو يقول وأبي وأبي. في رواية إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن الزيادة وكانت قريش تحلف بآبائها. قوله فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم في رواية الليث عن نافع فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقع في مصنف ابن أبي شيبة من طريق عكرمة قال عمر حدثت قوما حديثا فقلت لا وأبي، فقال رجل من خلفي لا تحلفوا بآبائكم، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك، والمسيح خير، المسيح خير من آبائكم. وهذا مرسل يتقوى بشواهده. وقد أخرج الترمذي من حديث من وجه آخر عن ابن عمر أنه سمع رجلا يقول لا والكعبة، فقال لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. قال الترمذي حسن وصححه الحاكم، والتعبير بقوله فقد كفر أو أشرك للمبالغة في الزجر والتغليظ في ذلك. وقد تمسك به من قال بتحريم ذلك، قوله من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال العلماء أن السر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده. وظاهر الحديث تخصيص الحلف بالله خاصة، لكن قد اتفق الفقهاء على أن اليمين تنعقد بالله وذاته وصفاته العلية، واختلفوا في انعقادها ببعض الصفات كما سبق. وكأن المراد بقوله بالله الذات لا خصوص لفظ الله، وأما اليمين بغير ذلك فقد ثبت المنع فيها. وهل المنع للتحريم؟ قولان عند المالكية، كذا قال ابن دقيق العين، والمشهور عندهم الكراهة. سبحان الله. والخلاف أيضا عند الحنابلة، لكن المشهور عندهم التحريم، وبه جزم الظاهرية. قال ابن عبد البر لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع. لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع. عجيب، يحكي الإجماع والخلاف في مذهبي. ومراده إيه؟ ومراده بنفي الجواز الكراهة أعم ومراده بنفي الجواز الكراهة أعم من التحريم والتنزيه. هذا يفيد أن قول القائل لا يجوز أخف من قوله يحرم، فيجعل المكروه فيما لا يجوز. فإنه قال في موضع آخر أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنها لا يجوز لأحد الحلف بها، والخلاف موجود عند الشافعية من أجل قول الشافعي أخشى أن يكون الحلف بغير الله معصية فأشعرت بالتردد وفأشعر بالتردد، وجمهور أصحابي على أنه للتنزيه. إيش؟ وجمهور أصحابه على أنه للتنزيه. اللهم استعان، اللهم استعان. وقال إمام الحرمين المذهب القطع بالكراهة، وجزم غيره بالتفصيل، فإن اعتقد في المحلوف فيه من التعب وجزم غيره بالتفصيل، فإن اعتقد في المحلوف فيه من التعظيم ما يعتقده في الله حرم الحلف به، وكان بذلك الاعتقاد كافرا، وعليه يتنزل الحديث المذكور. اللهم استعان. وأما إذا حلف بغير الله لاعتقاده تعظيم المحلوف به على ما يليق به من التعظيم فلا يكفر بذلك ولا تنعقد يمينه. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. قال الماوردي لا يجوز لأحد أن يحلف أن يحلف أحدا بغير الله، لا بطلاق ولا عتاق ولا نذر، وإذا حلف الحاكم أحدا بشيء من ذلك وجب عزله لجهله. انتهى. أحسنت وبارك الله فيك. باب صلى الله عليه. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير قال نعم تقول يا منجيب. سمعنا بعض الشيخ يقول ان هذه الجماعات قد تحكى ويثبت فيها خلاف، لكن احنا يرد مثلا جماعه اصحاب الشافعي عند المنذر. لا لا غالبا عبد البر ما هو يريد هذا، يريد الاجماع، يريد الاجماع، لكن ما هو يعني ما يحكونه من الاجماعات ليس اجماعا حقيقيا شاملا للامه. هذا نبه اهل العلم على انه يقول ابن تيمية إن الإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة، لأن الأمة بعدهم تفرقوا في البلدان ولا يمكن ضبط جميع أقوالهم. نعم صلى الله عليكم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال سالم قال ابن عمر سمعت عمر يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت. أعد من الأول. نعم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال سالم قال ابن عمر سمعت عمر يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فقال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا. قال مجاهد أو أثارة من علم يأثر علما، يأثر علما. تابعه عقيل والزبيدي وإسحاق الكلبي عن الزهري. وقال ابن عيينة ومعمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم ابن الحارث قال كان بين هذا الحي من جر وبين الأشعريين ود وإخاء، فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه طعام فيه لحم دجاج، وعنده رجل من بني تيم الله أحمر كأنه من الموالي، فدعاه إلى الطعام فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت ألا آكله، فقال قم فلا أحدثنك عن ذاك، إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله، فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون، فأمر لنا بخمس ذود غر. أين النفر إيش؟ الأشعريون. الأشعريون. الأشعريين. الأشعريون هنا. إيه؟ أحسن الله إليه. فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى، فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا، حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا، ثم حملنا. تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لا تفلح أبدا. فرجعنا إليه فقلنا له إنا أتيناك لتحملنا فحلفت ألا تحملنا وما عندك ما تحملنا. فقال إني لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم، والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. انتهى الباب. اي نعم. ايش قال في الآخر؟ في الآخر حديث أبي موسى هذا ايش مناسبة؟ أطالع عليه يعني ما فيه ذكر الحلف بغير الله، لكن يعني لأن الترجمة النهي عن الحلف بالآباء. قال عليه شيء آخر. أحسن الله إليك. قال ابن عيينة طول قال ابن المنير ثم ذكر حديث أبي موسى في قصة الذي حلف ألا يأكل الدجاج. وفيه قصة أبي موسى مع النبي صلى الله عليه وسلم لما استحمل النبي صلى الله عليه وسلم للأشعريين، وفيه لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفر الحديث. وقد تقدم شرح ما يتعلق بالدجاج وبما وقع في صدر الحديث من قصة الرجل الجرمي وتسميته في كتاب الذبائح، ويأتي شرح قصته في كفارات الأيمان وقوله في السند عبد الوهاب وابن عبد المجيد الثقفي وأيوب والسختياني والقاسم التيمي وابن عاصم بصري تابعي وهم من صغار شيوخ أيوب. قال ابن المنير أحاديث الباب مطابقة للترجمة إلا حديث أبي موسى. إلا حديث أبي موسى نعم. لكن يمكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أيمانه. أخبر عن أيمانه. عن أيمانه أنه أنها تقتضي الكفارة، والذي يشرح تكفيره والذي يشرع بالحاء يشرح يشرح يشرع ما يشرح والذي يشرع تكفيره ما كان الحلف فيه بالله تعالى، فدل على أنه لم يكن يحلف إلا بالله تعالى. أحسنت. نعم. من بعد عوض من هو؟ محمد اقرا. نعم يا اخي. قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف وجد افلح وابيك يا سلام، هذا من المتشابه الذي اجاب عنه اهل العلم. كل نص يتعارض مع الادله والاصول الثابته هذا يرد الى المحكم، فاجابوا عنه باجوبه منها منهم من قال إن هذا ما جرى على لسانه من غير قصد جرى على لسانه، ومنهم من قال إن الكلمة مصحفة وإن الأصل مصحفة يعني في الكتابة من أصلها والله أفلح والله إن صدق. والمهم إن هذا لا يعول عليه ولا يستدل به على جواز الحلف بغير الله. وحديث أو يكون هذا في متقدم وتقدم ثم جاء البيان. وكان وقال لك وكانت قريش تحلف بآبائها، وهذا عمر يحلف بأبيه وهو هل يشعر بأنه يعني النهي عن الحلف بالآباء يعني كان متأخر؟